موضوع الدرس في فضل كتاب الله تبارك وتعالى سورة الإسراء تفسير الجلالين إلى أن قال الله تعالى في كلامه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى ولقد صرفنا بينا في هذا القرآن من الأمثال والوعد والوعيد ليذكروا يتعظوا وما يزيدهم ذلك إلا نفورا إلا نفورا عن الحق قل لو كان أي قل لهم قل لو كان معه أي مع الله آلهة كما تقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش إذا لابتغوا أي طلبوا إلى ذي العرش يعني إلى الله سبيلا ليقاتلوه سبحانه تنزيها له سبحانه وتعالى أما تقولون من الشركاء علوا كبيرا تسبح له تنزهه السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده وإن ما من شيء من المخلوقات إلا يسبح أي ملتبسا بحمده أي يقول سبحان الله وبحمده ولكن لا تفهمون تسبيحهم لأنه ليس بلغتكم إنه كان حليما غفورا حيث لم يعاجلكم بالعقوبة قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا كما الحمد لله قرأنا في الآيات السابقة إن الله تبارك وتعالى ذكر أولا في مبدأ الأمر مسألة التوحيد لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وبعد ذلك ذكر 25 نوعا من التكاليف بعضها أوامر وبعضها نواهي وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إلى آخر الآية ثم في آخر الأمر ختم الله تبارك وتعالى هذه التكاليف والأنواع على مسألة التوحيد لا تجعل مع الله إلها آخر وتلقى في جهنم ملوما مدهورا يعني بدأ الأمر بالتوحيد وختم الأمر بالتوحيد وما بين هذه المسألة المهمة ذكر 25 نوعا من التكاليف في الأوامر وفي النواهي فإذا اتخذ الإنسان وامتثل بهذه الآيات المباركة وبها الذي يعني كما ذكر بعض السلف خلاصة التوراة في هذه الآيات المباركة كلها لا شك في ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة وقال بعد هذه الآيات ولقد صرفنا في هذا القرآن. وبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى کہ صرفنا معنی یعنی بینا فی هذا القرآن بیانا واضحا من الوعد ومن الوعید ومن المحکم ومن المتشابع ومن الناسخ ومن المنسوخ ومن الموعظہ ومن القصص ومن الامثال لما ليذكروا ليتذكروا ويعتبروا. فبذلك قال الاسلاف رحمه الله تعالى هاهنا معنى صرفنا اي بينا بيانا واضحا تبيينا كاملا تبيانا لكل شيء. والقول الثاني من الاسلاف رحمه الله تعالى قالوا صرفنا معنى هاهنا يعني كررنا صرفنا معنى كررنا إنما لأن جاء الآيات متشابهة وجاء القصص متشابهة متكررة في صور كثيرة كما قصة موسى عليه السلام ما شاء الله في عدة صور من الصور وجاء أيضا ذكر إبراهيم عليه السلام وجاء مسألة التوحيد مسألة المهمة وجاء مسألة النبوة والرسالة ومسألة المعاد لما مكررا كلما يتكرر انسان يتضح له امر واذا انه تمسك بكتاب الله تبارك وتعالى هداه الله. فبذلك قال بعض العلماء معنى صرفنا اي كررنا. في الحقيقه يعني اذا شيء مكرر فيها تبيين فيها بيان يعني ليس تعارض بين الاقوال. قال بعض السلف معنى ولقد صرفنا اي بينا. وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى يعني ولقد صرفنا اي كررنا. كما في الحقيقه تصريف معنى قال العلماء باعتبار لغه يعني صرف الشيء من جهه الى جهه باعتبار لغه معنى تصريف مادتها صرف. والصرف معنى يعني صرف الشيء من جهه الى جیت کما یو کالو تصریف الریاح. فبذلک قالوا جاء هنا لان ما شاء الله فيها في الاحکام وفي المسائل وفي الوعد في الوعيد في المتشابع في المتعق في آیات محکمات في الامثال في المواعظ في النصائح في الاوامر في النواهي في كتاب الله تبارك وتعالى ان الله تبارك وتعالى ذكر في عدة من الآیات. فبذلک قال العلماء ولما لأن انتقال من مضمون إلى مضمون انتقال من قصة إلى قصة انتقال من أمر إلى أمر انتقال من حكم إلى حكم. فبهذا قالوا ولقد صرفنا في هذا القرآن ليتذكروا. ذهب بعض العلماء رحمه الله تعالى وجميع هذه الأقوال متقاربة المعنى مقصود فقط تفهيم يعني بعض السلف رحمهم الله تعالى أنهم افهموه بلفظ تبيين وبعضهم بلفظ تكرير وبعضهم بلفظ معنى. قالوا كما مثلا فيها لكل شيء صرف من جهه الى جهه باعتبار لغه. قالوا كما في الرياح فيها ما شاء الله صرف احيانا صبا احيانا دبور احيانا شمال احيانا جنوب. هكذا كما قالوا فيها الصرف في الازمنه ماضي حال مستقبل. هكذا صرف من جهة إلى جهة من مضمون إلى مضمون من أحكام إلى أحكام. وبذلك قال تعالى ولقد صرفنا في هذا القرآن. أما قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى ولقد صرفنا في هذا القرآن افهم يعني عند علماء القواعد قالوا ولقد صرفنا مفعوله محذوف كما أشار المفسر في تفسيره قال من الأمثال يعني ولقد صرفنا أمثاله وأوامره ونواهي في هذا القرآن. فبذلك ذهب بعض العلماء يعني علماء القواعد علماء النحو إلى ذلك القول كمفعوله محذوف. وقالوا في هذا القرآن في زائدة ليس مقصود يعني في زائدة معنى يعني زائدة فائدة لا لمن لأنها كلام الله إذا كان فيها حرف زائد معنى فائدة توكيد تأكيد لمن؟ لأن هذا كائد كلما زاد في المبنى زاد في المعنى، وهذا كلام الله كلام الخالق. فبذلك ولقد صرفنا هذا القرآن، قالوا في جاء في زائد كما جاء مثلا وأصلح لي في ذريتي، يعني أصلح لي ذريتي، ولكن جاء وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين إلى آخر الآيات. أحيانا يكون في زائدة ولكن لها فائدة، فزائدة فائدة للتوكيد والتوكيد. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا، أيضا فيها قولان من علماء القواعد وأيضا من القراء رحمهم الله، قرأ بعض القراء رحمهم الله تعالى بالتشديد ليذكروا، وقال بعضهم ليذكروا بالتخفيف، يعني فيها قراءتان من القراء رحمهم الله تعالى اما بالتشديد واما بالتخفيف. فقال القراء وبأيتهما قرأ القارئ؟ قالوا فمصيب، يعني قراءتان جائزتان بالتشديد وبالتخفيف. ولكن قال العلماء فهم اذا جاء ليذكروا ذكروا أصلها ليتذكروا، معنى يكون ماذا؟ ليتدبروا ليتفكروا ليتئذوا، المعنى تكون لما؟ لأن كل ما جاء تشديد فائدة. أصلها ليتذكروا، يعني ولقد صرفنا في هذا القرآن ليتذكروا، معنى ليتذكروا ليتئذوا وليتدبروا ليتفكروا ويعتبروا في كتاب الله تبارك وتعالى. وقالوا إذا مسن جاء ليذكروا يكون مجرد من الذكر، مجرد من الذكر، ولا شك في ذلك، حتى ذكر كتاب الله ذكره على الألسنة أيضا تكون سببا للتدبر والتفكر. لما؟ كما لأن التلاوة تلاوة شيء، وتبيين شيء، والتدبر فيها شيء. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى كما إن الله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بتلاوة الآيات وتعليم الكتاب والحكمة، فبذلك لا شك في ذلك أن مجرد التلاوة أيضا فيها الأجر والثواب، حتى من قرأ حرفا واحدا إن الله تبارك وتعالى كتب له عشر حسنات ومحي عنه عشر سيئات، وكما جاء في الحديث لا يقال ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف، أو كما قال رسول الله صلوات الله وسلام الله عليه. فبذلك قال العلماء فرق يعني ما بين القراءتين، إذا ليتذكروا معنى وليتئذوا، فإذا ليذكروا معنى مجرد تلاوة والذكر. فإذا كان مجرد ذكر كتاب الله على ألسنته فهذا أيضا إن شاء الله تبارك وتعالى يسر إلى التفكر والتدبر. لمن؟ الذي لا يقرأ كيف يتفكر أو لا يذكر كتاب الله تبارك وتعالى؟ أيضا ذكره مرارا وتلاوته مرارا، وأنه يذكر يعني يقرأ صباحا ومساء حتى يسر إلى التدبر والتفكر في آيات الله تبارك وتعالى. قال تعالى ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. ولكن حالة الكفار والمشركين ماذا؟ كلما أنهم يسمعون القرآن لا يزيدون تدبرا ولا يزيدون اهتداء ولا يزيدون تفكرا، بل ما يزيدهم إلا نفورا، نفورا وفرارا عن كتاب الله تبارك وتعالى. فبذلك إن الله شبههم بالدابة النافرة، الدابة إذا ينفر نفورا كنفور الدابة. لما؟ لأن الإنسان الذي لا يؤمن بالله ولا يؤمن برسل الله ولا يؤمن بكتب الله فأنه حتى أذل من الأنعام، كما قال تعالى في آية أخرى لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أذل وأولئك هم الغافلون. أولئك كالأنعام بل هم أذل، قال العلماء يعني أنهم أذل من الأنعام، أذل من البهيمة. لما؟ لأن البهائم يرجع إلى بيتها، هؤلاء لا يرجعون إلى خالقه. أن الأنعام أن البهائم حتى إذا تركت مثلا في الصحراء تركت في البراري يرجع إلى المحل، يرجع إلى بيته حتى بغير رأي يرجع إلى بيته. أن البهائم تعرف بيتها حتى أخص في الحيوانات. ماذا يعني؟ هو نجس عين يعني الكلب، ولكن أنه يفهم بيت مالكه وبيت سيده. كيف هذا الإنسان الذي لا يؤمن بالله، الذي لا يؤمن بالله الذي خلقه والذي صفاه والذي عدله والذي رباه الذي رزق له هذه النعم، وهو يسجد لغيره ويعبد لغيره ويدعو من دون الله؟ فبذلك أنهم أشد من الأنعام. فبذلك شبههم الله تبارك وتعالى هاهنا أيضا، قال وما يزيدهم إلا نفورا. فبذلك كما ثبت جاء في آية أخرى، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، وكما جاء في آية أخرى وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون وغير ذلك. فبذلك هذا من عادة الكفار. وأما المؤمن فإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمان. أما المؤمن من صفة المؤمنين وجلت قلوبهم، وأيضا جاء تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. لما؟ لأن المؤمن يتعز، لأن المؤمن يعتبر، لأن المؤمن يتدبر ويتفكر ما أمر الله تعالى في كتابه. كما ذكر بعض العلماء رحمهم الله تعالى قصة حسن البصري رحمه الله تعالى، قالوا أنه كان صائما بصوم النفل، فلما جاء وقت الإفطار بلغ إلى هذه الآية ذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجهيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. فلما قرأ هذه الآية تغير وجهه واضطرب وخاف وما أكل شيئا، قالوا حتى مضى عليه يوما آخر وأنه يتردد هذه الآية، ومضى عليها يوم آخر حتى مضى عليه 3 أيام وأنه ما أكل شيئا خوفا من عذاب الله، وأنها اعتبارا من هذا الآية. وإلا لا شك في ذلك أن الآية جاءت للكفار المعرضين عن كتاب الله تبارك وتعالى. ولكن المؤمنون إذا قرأوا آيات الوعيد وإذا قرأوا آيات التخويف والتعذيب أنهم يخافون ربهم. لما؟ لأن قلوب العباد بين أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء ويصرفها كيف يشاء. فبذلك كان من أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. لما؟ لأن الهداية بيد الله، والاستقامة على الهداية أيضا بتوفيق الله تبارك وتعالى. فبذلك أن المؤمن حتى كثيرا من أصحاب رسول الله رضوان الله عليهم أجمعين إذا قرأوا آية من كتاب الله، آية العذاب أو آية الوعيد، أنهم يخافون وأحيانا يمرزون مرضا ويؤودهم الناس عليهم إيادة ورحمة وشفقة عليهم. وهكذا كما ثبت في الحديث الصحيح قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بآية، يعني قاموا طول الليل بآية واحدة، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. كان يكررها ويقرأها، وأنه مضى وقام ليلة كاملة بهذه الآية المباركة خوفا من العذاب على أمته ورجاء من الرحمة من الله تبارك وتعالى. فبذلك لازم المؤمن أنه إذا سمع قرآنا أو إذا قرأ قرآنا أنه تدبر وأنه اتعظ وأنه يعتبر. ولكن المعرضين المكذبين وما يزيدهم إلا نفورا. وقال تبارك وتعالى بعد مسألة التوحيد، لما؟ لأن الابتداء من التوحيد وختم على التوحيد، ثم جاء ما جاء في كتاب الله، رجع إلى الرد على المشركين. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي الأرش سبيلا سبحانه وتعالى أما يقولون علوا كبيرا. قال تعالى قل لو كان معه آلهة، يعني على سبيل الفرض والمثال، فإلا ليس معه آلهة، أنه إله واحد كما جاء في كثير من الآيات، يعني على سبيل الفرض والمثال كما جاء لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. قال تعالى قل لو كان معه آلهة، يعني نعوذ بالله لو فرضنا آلهة متعددة، وكما في الملوك الحروب والقتال والجدال والخصام، وأحيانا يغلب بعضه على بعض، يقع هكذا الخصام أيضا بينهما. لما؟ لأن اتحادهما إلى مدة أمد بعيد على شيء واحد لا يمكن، هذا ممتنع. فلما هذا ممتنع يعني يقع بينهما خلاف. طيب لما يقع بينهما خلاف، واحد الإله يقول الآن تكون نهار، فالثاني يقول لا ليل، فماذا ذلك؟ فإذا زعف واحد لا يكون إلها. فأما أنهما إذا كان متساوي فلا فائدة للثاني، إذا متساويان يعني في القوة والقدرة والعلم فما فائدة الثاني. وأما إذا واحد مغلوب واحد غالب، المغلوب لا يكون إله، الإله يكون غالب، والله غالب على أمره. فبذلك حتى كما على سبيل المثال إنسان مثل شيء واحد، يعني حتى السيارة الصغيرة إذا يجلس السائقان على مقعد السائق الواحد لئن هدمت السيارة، واحد يقول اليمين واحد يقول الشمال، واحد يقول أمام واحد يقول خلف، والنتيجة نتيجة هدم السيارة. إذا كان هذا شيء صغير لا يزر فيه إلا واحد، فهذا بيت لا يكون إذا كان مثلا فيها مثلا أول فندر كيف ما شاء الله بيوت إنسان مطمئن هو وزوجته، وزوجته تحت أمره ما شاء الله، ثم جاء أولاد، أولاد صغار يربيه. الآن أولاد كبر، لما جاءوا إلى منزلة الوالد وقع الخلاف بينهم، خلاص إن هدم البيت، وإلا هو أولاده ليس غيره، أولاده من صلبه. لكن لما كبرت الأولاد فإذا عندهم طاعة للوالدين الحمد لله، ولكن نعوذ بالله إذا وقع خلاف، أو حتى إذا وقع خلاف بين زوج زوجة انهدم البيت. لما زوج يبغى يمشي للشرق، زوج يبغى يمشي للغرب، ويقول شيء ويقول شيء. فإذا كان مثل هذه الأشياء الطافئة، أشياء صغيرة يعني بيت صغير في موضع صغير في مصنع صغير في معمل صغير لا يصلح الشركاء، كيف تكون له الشريك في الألوهية والربوبية؟ سبحانه وتعالى ما يقولون علوا كبيرا. فبذلك قال تعالى قل لو كان معه آلهة إذا لبتغوا إلى ذي الأرش من يعني هو الله سبحانه. لما؟ لأن كما جاء هو ذي الأرش وصفته العلو، فبهذا قال إذا لبتغوا إلى ذي الأرش سبيلا، يعني إذا لبتغوا لطلبوا إلى ذي الأرش سبيلا للقتال والمقاتلة، بس هذا قول. وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى القول الثاني التقرير من جهة يعني على أسلوب آخر، قالوا هؤلاء الكفار والمشركين أنهم يعبدون من دون الله آلهة، فلما يسألونك لم تعبدون قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هؤلاء شفعاؤنا. فقال تعالى لو كان معه آلهة كما أنتم تعتقدون إذا لبتغوا إلى ذي الأرش سبيلا وطريقا إلى تقربهم وإلى طلب الشفاعة منهم، وأنهم يطلبون الطريق لأنفسهم، لما لا يتقربون لأنفسهم كيف يتقربون لأجلكم؟ وبذلك ذهب بعض العلماء رحمهم الله تعالى من الأسلاف أيضا إلى هذا القول، كقل لو كان معه آلهة، قل لو كان معه آلهة إذا لبتغوا إلى ذي الأرش، إذا لبتغوا إلى ذي الأرش سبيلا، يعني طريقا وسبيلا إلى الوصول إلى الله، لما؟ ليتقربوا إلى الله. فلما أنهم لا يتقربون بأنفسهم كيف يتقربون لكم؟ فلما أنهم لا يشفعون لأنفسهم كيف يشفعون لكم؟ كيف تكونون لكم شفعاء؟ فبذلك قال تعالى ردا عليهم قل لو كان معه آلهة إذا لبتغوا إلى ذي الأرش سبيلا. قال الله تبارك وتعالى في هذا، قال سبحانه وتعالى عما تقولون سبحانه وتعالى سبحانه تصبيحا تنزيها له تبارك وتعالى أما تقولون يعني من الشركاء وأحيانا ينصبون نعوذ بالله صاحبا وأحيانا ينصبون إليه ولدا وأحيانا ينصبون إليه بناتا نعوذ بالله يعني الصفات الذي لا يليق بشانه أنه منزه أما تقولون يعني أما تقولون من الكفار أما تقولون المشركون سبحانه وتعالى أما يقولون علوا كبيرا فبذلك جاء الرد على المشركين فبذلك أول مسألة التوحيد ثم جاء منتهى الأمر ماذا مسألة التوحيد ثم جاء ذكر في ما يتعلق بالكتاب ثم رجع الرد على المشركين رد على المشركين لأن المسألة المهمة مسألة التوحيد بأنواعه توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات ولما نعمل ونقرأ هذه الأقسام لازم رد على المشركين بجميع أنواعهم بجميع أقسامهم وبجميع أجناسهم ثم إن الله تبارك وتعالى ذكر في آخر الآية قال تصبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن يعني أيضا هذا رد على المشركين إذا أنتم لا تؤمنون بالله ولا تنزهوا ولا تقدسوا ولا تعزموا ولا تؤمنون به إن الله لا يضره شيء إن الله لا يضره كفركم ولا شرككم ولا إنكاركم ولا إرادكم ولا يضره شيء لما قال تسبح للسماوات السبع السماوات السبع والأرض ومن فيهن تسبحون لله فإذا أنتم لا تسبحونه ولا تنزهونه ولا تقدسونه ولا يذرونه بشيء بل وبال الكفر والشرك يرجع عليكم وبا كما مآل الأجر والثواب يرجع لكم هكذا مآل والعذاب يرجع عليكم فبذلك قال تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن قال العلماء من الأسلاف رحمهم الله تعالى قالوا ومن فيهن يعني من الملائكة والإنس والجن وأيضا جاء تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى كما فيها الملائكة وكما فيها الإنس والجن أيضا ما في السماوات والأرض فيها أشياء أشياء أشياء فبذلك لكن جاء من استعماله لذوي العقول وما استعماله لغير ذوي العقول فبذلك هذا قاعدة قالوا لما جاء من لما قالوا لأن لما تسبح فجعله بمنزلة من يعقل فبذلك قال تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن بس الآن اختلاف عند العلماء ما المراد من التسبيح ماذا ففيها قولان من الأسلاف رحمهم الله تعالى افهم قالوا أما يعني تسبيح السماء تسبيح الإنسان ملائكة جن قالوا مفهوم أما تسبيح جمادات أو نباتات أو أشجار أو أشياء ذات أرواح وغير ذات أرواح فبذلك قالوا تسبيح إما أن يكون تسبيح يقال حالي أو يقال قالي تسبيح حالي معنى يعني حالة الشيء يدل على كمال قدرته كمثل أشجار رأينا شجرة ما شاء الله كنبات النخلة لماذا صغيرة جدا فكيف إن الله أنبتها ما شاء الله وجعلها نخلة عظيمة فبذلك يدلك على أن له قادر صانع متصرف خالق الذي خلقه قالوا هذا تسبيح ككل شيء يدل إذا إنسان وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد قالوا هذا دلالة الحال لما لأن هذا قاعدة كل شيء تدل كما القدم آثار القدم تدل على الإنسان أنه ذهب فبذلك كما سئل واحد أعرابي بدو سأله رجل فقال هل أنت مؤمن قال الحمد لله قال ماذا تعتقد في الله قال أنه إله قال أنه إله أنه واحد لا شريك له الخالق المتصرف فقال من أين علمت هذا؟ فقال بدوي يعني أعرابي مسكين، ما كان هندوي. لما قال عجيب أنت جاهل، البعرة تدل على البعير والقدم تدل على الإنسان، وهذا كله لا يدل على الخالق القدير. ما خالق عبادة. فقال نحن إذا رأينا شيئا كل شيء تدل على، إذا كان رأينا بارن هو هذا على البعير، فإذا وجدنا آثار القدم قلنا لازم واحد إنسان مشى من هذا، فإذا وجدنا آثار الحيوان تدل على الحيوان، ونفرق من القدماء هذا أثر أثر الذئب أو أثر الغزال، هذا كل شيء يدل عليه، ولكن هذه المخلوقات الكاملة كلها لا يدل على الخالق الواحد المختار. فبذلك إنسان إذا يعني تفكر وتدبر وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد لا شريك له، هو المعبود الحق. فبذلك قال العلماء هذا هذا هذه الدلالة، الدلالة الحالية على توحيد الله تعالى، هذا التسبيح. هذا قول من الأسلاف رحمه الله، كأن الإنس وال